بقول تاني اهو يا جماعه، عشان خاطر الفيديو ده بيعتبر مهم لمريض السكر ومريض الكوليسترول ومريض التصلبات والضغط والحاجات دي كلها. نرجع ونقول تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. مركب بيتصنع في الجسم من 27 كربونه. كلمه 27 كربونه يعني عشان تبقى انت متخيلها، الجلوكوز 6 كربونات، فده 27 كربونه بتكون في خليه واحده في الجسم، وساعات خليتين، بيتكون على 37 خطوه كيميائيه، على 37 خطوه كيميائيه، بيستهلك كميه طاقه واي تي بي غير عاديه، غير عاديه. عشان اكون منه في اليوم 800 مللي جرام، ما كملتش 1 جرام. خلاص؟ واخد امتص من بره 200 مللي جرام عشان اكملهم كده، يبقى 800 صنعتهم في خليه واحده في الجسم، وكملت من بره امتصاص 200 مللي جرام، يبقى 800 و200، ادي 1 جرام. الواحد جرام ده نصه كل يوم باخده اصنع منه املاح مراريه، والنص جرام التاني لو اتكلمنا فيه على التصنيع، المهم المركب ده صنعت منه بقى معايا في الاخر 1 جرام، نص جرام هصنع منه املاح مراريه المهمه لامتصاص الدهون والفيتامينات اللي مذابه في الدهون، الاي والدي والاي والكي. خلاص؟ يبقى معنى كده انا صنعت في الاخر بقى معايا 1 جرام، نص عملت منه ده، والنص اللي فاضل هصنع منه ايه بقى؟ فيتامين دي، السكس هرمونز، الكورتيزول وهرمونات الغدة الكظرية. يبقى المادة دي اللي أنا بصنعها على 37 خطوة وباخد فيها كمية الطاقة دي وبتصنع في خلية واحدة في الجسم، تبقى قيمة ولا رخيصة؟ أكيد قيمة. ومدى أهميتها، بس مش إنها الجاد فادر بتاع تصنيع اللي أنا قلت عليها، إحنا صنعنا منهم ثلاث حاجات أساسية، فيتامين دي اللي هو أشعة الشمس بتخبط فيه في الجلد بتاعك فبتحولها لفيتامين دي، أدي واحد. السكس هرمونز، فتلاقي الستات لو هو عندها دي متلخبطة فتلاقي هرموناتها الأنثوية مش مظبوطة، فتجي لها تكيسات مبايض، الدورة مش متظبطة، يجي لها بي إم إس وآلام ما قبل الدورة تحصل بسبب نقص المادة دي، تمام؟ المادة دي بتصنع السكس هرمونز عند الستات وعند الرجالة، فالرجالة ممكن يشتكي من إيه؟ يشتكي من ضعف انتصاب تحصل، سرعة قصف تحصل، ضعف حيوانات منوية تحصل، الستات تحصل معاها بي ام اس اللي هي اعراض ما قبل الدورة تحصل، عدم انتظام الدورة الشهرية، تكيسات المبايض، بطانة الرحم المهاجرة تحصل، التشعر في الجسم يحصل، تمام؟ المادة دي مش بس بتصنع منها الأربع حاجات دي، لا، ده كمان المادة دي داخلة في الانفراستراكشر، البنية التحتية بتاعت الخلايا، مفيش غشاء خلوي في الجسم كله اللي فيه فوق ال 10 مليار خليه مش موجود فيها الماده دي، ده فوق ده كله، الماده دي موجوده في نخاع العظم بتاع حضرتك مخليه انتجرال ماسك في بعضه، نخاع العظم يا جماعه من جوه شبك، والشبك ده حامي حاجه، الشبك ده بالحمايه اللي حوالين نخاع العظم دي كلها منه. اسمع تاني، غشاء الاعصاب الطرفيه وغشاء المخ كله منه. بنسميها مايلين في بعض الاحيان. اسمع تاني، الماده دي داخله في تصنيع العدسه بتاعت العين، فاللي يجي له ميه بيضة عشان الماده دي ناقصه فيه. تخيل بقى الماده دي ايه؟ اهي، الماده دي شكلها كده في الاخر اهي. بص، بنزين رينج، بنزين رينج، بنزين رينج، وبعد كده حلقه خماسيه، ده كل ده كربون، وفي هنا او اتش، الماده دي اسمها كوليسترول. المادة دي اسمها كوليسترول، اللي هما بعد كل كتب البايوكيمستري، كل كتب الطب، انت قلت مفيش حاجة ملهاش علاج، أنا زوجي عنده مخاط بطريقة مش طبيعية وهو مدخن، أنا موافق وما بطلش سجاير، ويجيلي خلاص؟ ويجيلي 10 أيام ونخلصها، 10 أيام ونخلصها خلاص. حضرتك سمعتيني، شيماء سيف بتقول، هسألك سؤال، انت قلت مفيش حاجة ملهاش علاج ومفيش حاجة اسمها مرض مزمن، انتهينا. بس ايه، انا هقول لكم حاجة برضو، اللي دخل بعربيته تحت تريلا خرج بإصابة، الإصابة دي تبدأ من حتتين، يعني يا إما فانوس إشارة شمال بثلاثة جنيه وده يا اما توتال لوس 500,000. انا هتعامل مع الوضع اللي انا عليه، لكن موضوع جوز حضرتك ده سهل، 10 ايام ومش هيجيله الاعراض دي تاني. في اسئله تانية؟ سكري نوع تاني هيبطل الدواء في 10 ايام، سكري نوع اول ممكن يبطل ممكن ما يبطلش. اي عيان على وجه الارض ما فيش حاجه اسمها مرض مزمن. برجع تاني وقلت الكوليسترول هو الكوليسترول هو ده فايبروميالجيا طبعا. لا العلاج في مش هينفع علاج في ما بعرفش اكتب علاج اونلاين. انا اول نصايح اونلاين، لكن ما بكتبش روشته اونلاين. يبقى الكوليسترول اتصنع منه فيتامين دي، اتصنع منه الكورتيزول. عشان كده الناس تقول لك يبقى عنده ضغط عالي ويجي يزعق يدوخ يقع، مفيش حاجه اسمها كده. ينومه مش متظبط، يحصل له هايبر بيجمنتيشن والوان، كورتيزول مش مظبوط. الاديسون نفسه يحصل من وراء الضغط طبعا. ليه الضغط؟ مفيش حاجه اسمها ضغط عصبي وغيره، كله ليه علاج. اي ضغط ليه علاج، مرضى الضغط ليه علاج. نوع اول ونوع ثاني مش النهارده، مش النهارده بنصوار يا نجد. لا مش النهارده نوع اول نوع ثاني. النهارده بتكلم في جزئيه واحده، الكوليسترول، عشان المره الجايه هقول الكوليسترول بيحصل في ايه. تصلب الجلد علاجه عندنا برضه تغذيه. لا مفيش عياده في اسكندريه والله يا ايمان، ما نجحتش هناك يعني. جربت من سنتين افتح بس ما اتبسطتش قوي، الشوارع عندكم ضيقه قوي. حضرتك هتتصلي من فرنسا على الرقم الواتساب، هتتصلي معاهم لو عايز تحجزي معانا اونلاين تحت امر كروماتويد برضه. جماعه بصوا، انا دايما اقول الكلمه دي خدوها مني نصيحه، مداخل المرض للجسم لو افترض ان هم 17 او 18 مدخل، بدايه من الاوفر ويت لحد السرطان، مرورا بيه في النص يعني اوفر ويت اكتساب وزن لحد السرطان اللي هو اشرس الامراض على وجه الارض لحد النهارده، مرورا بيه التصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول، الضغط ومشاكل القلب، جلطات الدماغيه وجلطات القلب، ممكن امراض مناعيه زي الفايبروميالجيا والروماتويد والذئبه الحمراء والتصلب اللويحي الام اس، موافق. امراض الجلديه بهاء وصدفيه واكزيما من قبليهم، موافق. اضطرابات هرمونيه عند الستات وعند الرجاله، موافق. ها ها ها الامراض دي كلها من هنا لهنا، السكوب ده كله تغذوي من قبليه. الجسم بيشتكي يا ارتجاع مريء يا قولون عصب يا الاثنين، وسبق وقلت الاثنين وجهين لعمله واحده. عند المعده امعاء قولون ثلاثة اورجنز او ثلاث اعضاء ورا بعض، نفس التيوب نفس الانبوبه نفس الدكت، بدأت من الفم لحد فتحه الشرج مهما كان طولها، بتعدي على فم على مريء على معده على امعاء على قولون، خلصناهم. كل ده واصل ببعض. فارتجاع مريء وقولون عصبي بيسبقوا كل الاعراض دي. جسمك بيشتكي في الاول وبعد كده بيرد عليك من اول اوفر ويت اوبيزيتي. على فكره ممكن عيان يبقى رفيع وعنده المشاكل دي كلها، تصلب الجلد تغذوي ده نوع من انواع. خلي بالك بص سعادتك عشان خاطر بس ما نقولش التغذيه ونصغر حجمها، انا راجل استاذ رعايه مركزه، ما احناش بنتكلم تهريج، ما بكلمكش انا في كالوريز وشغل يعني ده شغل حسابات مش شغل دكاتره، تمام؟ وكمان مشتقات تراكمي نزل اهو. حضرتك انت تشرف استاذ احمد، تشرفني انت، تشرفني. هو انت جيت لي اصلا؟